قال رحمه الله: بسم الله، قوله تعالى: يتوارى أي يختفي من القوم من سوء ما بشر به من الحزن والعار. هنا توقفنا ولا قبله؟ كأنه هذا الموضع. نعم. قال قوله: يتوارى أي يختفي ويتغيب، ما يريد أحد يراه ولا يريد يقابل أحدا. ليش ما يقابل أحد؟ لأنه بشر ببنت، وهنيئا لمن رب البنات وصبر عليهن كن له حجابا من النار. وإيش يريد بعد هذا؟ أنت تسعى لتخليص رقبتك من عذاب الله، فالبنات من أسباب التخليص. فيصبر الذي رزق البنات يصبر، والله إنه على خير، لعل الله يريد به خيرا. فحال بينه وبين الولد الذكر الذي ربما ينقص حياته، والله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكران وإناثا، فرضى بقسمة الله سبحانه وتعالى، فرضى بقدر الله، يعظم الله لك الأجر. قال قوله: من القوم من سوء ما بشر به من الحزن والعار. ثم يتفكر ويتردد في الحكم: أيمسكه؟ ذكر الكناية ردا على ما أيمسكه، أي يمسك هذا الذي بشر به من سوء ما بشر به، أيمسكه، والمقصود هنا الأنثى. ذكر الكناية ردا على ما، ولم يقل أيمسكها، مع أن المقصود الأنثى. ذكر الكناية ردا على ما، على هوان، أم يدسه في التراب أي يخفيه منه فيئده، يخفيه منه ما يريد يراه. وذلك أن مضر وخزاعة وتميما كانوا يدفنون البنات أحياء خوفا من الفقر عليهن وطمع غير الأكفاء فيهن، يعني يموت ويطمع فيها غير الكفر. فهنتين العلتين، يدفن البنت، والعلة الأولى مشتركة في دفن البنت والذكر، فربما دفنوا الذكور خوفا من الفقر عليهم، والعلة الثانية خاصة بالبنات، خوفا من الفقر عليهم وطمع غير الأكفاء فيهن. وكان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر، وتركها ترعى الإبل والغنم في البادية. ولا زال رعي البنات، تكليف البنات مثل هذا لا زال موجود، ويحصل من إرسالهن ما يحصل من الفتنة، فإن تنأى عن الديار وتذهب بعيدا من أجل الكلى والشجر، فيصطادها من يصطادها من الفجرة، ويستغل نأيها وبعدها عن أهلها، وهي ضعيفة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. فإن كانوا لابد ترعى الغنم تكون قريبا من الناس، حيث أنه إذا هجم هذا الذئب الضارئ عليها يأتي من ينقذها ويخلصها من هذا الفاجر، لكن لا تنأى وتذهب بعيدا من أجل الشجر والكلى، ويحصل ما يحصل. قد حصلت شيء من هذه الحوادث، لا ينكرها أحد، مع بنات عفيفات، ونسأل الله العافية. وإلا ما فيه مانع أنها ترعى الغنم، ما هو حرام عليها، تساعد أباها في هذا الجانب، تكون قريبا. قال: ألبسها جبة من صوف أو شعر، وتركها ترعى له الإبل والغنم في البادية، وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسية. ما أدري ما يقصد بالسداسية، هل بلغت 6 سنوات؟ نعم، هذا الظاهر من اللفظ. تركها حتى إذا صارت سداسية قال لأمها زينيها، حتى إذا ذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لها بئرا في الصحراء فإذا بلغ قال أذهب نعم حتى أذهب أحسن ولا بس قال لأمها زيني حتى أذهب قال لأمها زيني حتى أذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لها بئرا في الصحراء فإذا بلغ بها البئر قال لها انظري إلى هذه البئر فيدفعها من خلفها في البئر لا إله إلا الله ما أجفى هذا الأب وما أظلمه وما أبعد عن الرحمة وهي ستسأل يوم القيامة وستجيب إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ستسأل وستجيب وتسأل عن ذنبها الذي من أجله قتلت وودئت ودفنت وما معه جواب ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى قال ثم يهيل على رأسها التراب حتى إذا استوي البئر بالأرض فذلك قوله عز وجل أيمسكه على هون أم يدسه في التراب وقال صعصعة عم الفرزدق إذا أحس بشيء وكان صعصعة عم الفرزدق إذا أحس بشيء من ذلك أي من دفن البنات شعر بشيء أن بعضهم يريد أن يدفن يذهب ويفتدي ويدفع المال من أجل يترك البنت هذه لا يقتلها وكان صعصع عم الفرزدق إذا أحس بشيء من ذلك وجه إلى والد البنت إبلا يحييها بذلك فقال الفرزدق افتخر به وعمي الذي منع الوائدات فأحيى الوئيد فلم تؤدي فهو يفتخر بهذا أن عمه كان على هذا الحال وعمي الذي منع الوائدات فأحيى الوئيد فلم تؤدي بدفع الإبل ولكنه يطعم طعمة بها في الدنيا انظر لنا عم هذا لا أدرك الإسلام ولا ما أدركه أدرك الإسلام إذن هذا له الأجر فيه أحسنت أسلمت على ما أسلفت فإذا أدرك عمه الإسلام فأسلم على ما أسلف من الخير هنيئا له وهو يقوم بهذا الفداء وبهذا الإنجاء لهؤلاء لتلك البنات الضعيفات ويدفع ماله من أجل إبعاد هذا البلاء عنها قال ألا ساء ما يحكمون قوله ألا ساء ما يحكمون بئس ما يقضون لله البنات ألا ساء ما يحكمون من أفعال الدم واختلف النحاة فيما بعدها اختلافا كبيرا وفي الفاعل هل هو مستتر أم هي ما إلى آخر وعلى الاستتار هل هي تمييز هل هي المهم أقوال وشاهدنا أن هذا الفعل من أفعال الدم وأن هذا الحكم الذي كانوا يحكمون به من وأد البنات وإحياء الأولاد هذا ساء ما يقضون به ومن جعل أيضا كذلك البنات لله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يدخل دخولا أوليا من جعل البنات لله والذكور لهم هذا حكم جائر كما وصفه الله فيما سيأتي أنه ضيز قال أنا ساء ما يحكمون بئس ما يقضون لله البنات ولأنفسهم البنين نظيره ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى وقيل بئس حكمهم وأد البنات حيث أضافوا البنات التي يكرهونها إلى الله وأضافوا البنين المحبوبين عندهم إلى أنفسهم بئس ما يحكمون ساء ما يحكمون بهاتين الإضافتين بإضافة البنات إلى الله وإضافة البنين لهم ساء ما يحكمون هذا حكم جائر والله قد نزه نفسه عن الولد عموما لكن فيه رد على هؤلاء الذين ما يريدون لبنات أنفسهم ويجعلونهن لله سبحانه وتعالى وإلا الله قد ذمهم على هذا الشيء كما تقدم معنا وخرقوا لله بنين وبنات بغير علم قال قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. للذين لا يؤمنون، أي لهؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذه القبائح وبتلك الأوصاف الفظيعة، لهم صفة السوء من الجهل والكفر بالله سبحانه وتعالى وغير ذلك من النقائص هي لهم. فالنقائص التامة والعيب التام هو لأولئك الكافرين الذين ينسبون لله سبحانه وتعالى البنات ولأنفسهم البنين، والذين قد بلغوا الذروة في الجهل والكفر بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لهم مثل السوء، أي لهم المثل الناقص والعيب التام، والله له المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، فالله له الوصف الكامل جل وعلا الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. فأوصاف الكمال التي في الكون أو في الوجود كلها لله سبحانه وتعالى، فهو أحق بها وأجدر بها وأحرى بها، أي هذه الأوصاف التي لا تلزم نقصا بوجه من الوجوه. فالله أولى بالجميل، والله أولى بكل وصف كمال من غيره، أي كمال الذي لا يلزم منه نقص ولا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، لا كمال نسبي كما هو الحاصل في العباد وفي الخلق، فإن بعض الكمالات نسبية، فالذي ينام أكمل من الذي لا ينام، والذي يأكل أكمل من الذي لا يأكل، هذا كمال نسبي فلا ينسب لله سبحانه وتعالى، وإنما ينسب له الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. فكل كمال فالله سبحانه وتعالى أولى به، والمقصود بالكمال ما أشرنا إليه. فالله له المثل الأعلى وله الوصف الأعلى، له الوصف الكامل، كل كمال له جل وعلا. وهؤلاء لهم النقص التام والعيب التام، الكفار الذين هم بلغوا الجهل أو بلغوا في الجهل الذروة، فنسبوا لله ما لا يجوز أن ينسب إليه، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، أي العزيز الذي قهر جميع الأشياء وانقادت له جميع المخلوقات جل وعلا، فهو جميع خلقه له سبحانه وجميع خلقه تحت قهره جل وعلا، لا يغالب ولا أيضا كذلك يضر بنسبة البنات إليه وما لا يليق به، ما يحصل له ضرر بهذا الشيء، فهو القاهر سبحانه وتعالى وهو العزيز وهو أيضا كذلك الظاهر على الجميع وقهر الجميع، فهذه النسبة ما تضره جل وعلا. وهكذا حكيم يضع الأشياء في مواضعها، اسمان عظيمان، عزيز أي قهر جميع الأشياء وانقادت له جميع المخلوقات بأسرها، وهو أيضا كذلك لا يغالب فلا يضر أو فلا يضر تضر نسبة البنات إليه أبدا مهما كان، ولا غير ذلك من النقائص لا تضره، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فهو العزيز سبحانه وتعالى الذي قهر كل شيء. وهكذا هو الحكيم سبحانه وتعالى الذي وضع الأشياء في مواضعها، فليس هناك إخلال في فعله ولا في قوله سبحانه وتعالى، فله الكمال وله الوصف الأعلى ولله المثل الأعلى، فليس هناك اعتراء خلل في أقواله وفي أوصافه وفي أفعاله جل وعلا. ولو يؤاخذ الناس بهذا الذي يفعلونه ويتعاملون مع ربهم به لما ترك دابة على الأرض، فهم يدعون له الولد والبنات وهو يعافيهم ويرزقهم سبحانه، ما أحلمه وما أصبره. ولو يؤاخذ هؤلاء المجرمين من الكفار ومن العصاة الذين بلغوا الذروة في عصيان ربهم سبحانه وتعالى، لو يؤاخذهم بإفعالهم هذه القبيحة من نسبة الولد والكفر بالله وغير ذلك ما ترك على الأرض هذه دابة، ما ترك عليها دابة أبدا. وهنا قال ما ترك عليها مع أن الأرض لم تذكر، لكن ذكر ما يدل عليها، فذكرت الدابة وذكر الإنسان، فهذا شيء يدل عليها. ما ترك عليها من دابة، أي ما ترك على الأرض، وإن لم تذكر فقد ذكر ما يدل على المقصود وهو الدابة. ما ترك عليها من دابة، أي من الأرض، فقد يذكر الشيء ويذكر ضميره أو يذكر ضمير الشيء وإن لم يسبق له ذكر، إذا احتفت أو احتف بقرائن تدل عليه، كهذا الذي ذكر، ذكرت الأرض هنا أو عيد عليها ضمير وما هي موجودة في الذكر فيما تقدم، لكن قد دل عليها ما يشار به إليها، وهو قوله من دابة. فالله لو يؤاخذ الناس على الذنوب وعلى المعاصي ويعجل لهم العقوبة سبحانه وتعالى ما بقي أحد على ظاهر هذه الدابة، سواء صالح أو طالح، كما تعلمون فإن المعاصي تضر الكل، تضر أصحابها أو تضر أصحابها الذين باشروها، وتضر أيضا كذلك غيرهم. فشؤم المعاصي معلوم عند الناس، فإنه يهلك بها الناس ويهلك بها الحرث والنسل ولا يبقى شيء. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالفتنة تعم بسبب الذنوب وبسبب المعاصي، فإذا لا يترك شيء، لكن الله حليم، ولكن الله سبحانه وتعالى صبور جل وعلا، يصبر ويحلم ويتجاوز ويعفو ويؤخر الناس المذنبين إلى أجل يحاسبهم فيه سبحانه وتعالى، فإذا جاء هذا الأجر ما في أحد استأخر بعد ذلك ولا تأخر أحد، وإلا حلمه سبحانه وتعالى معلوم، فما أحلمه ما أصبره. فقوله لا يؤاخذ الناس بظلمهم، أي بما يعملونه من عاصي، ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم أي في تعجيل العقوبة إلى أجل، وهو يوم القيامة، أو إلى أجل عنده مسمى في الدنيا، يعذب من يشاء جل وعلا. وأما بالنسبة ليوم القيامة فهو يعذب جميع أولئك الكافرين الذين ماتوا على الكفر وعلى التنقص لربهم جل وعلا، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا تحذير لهم، فليحذر هؤلاء الذين يدومون على المعاصي، فإن الله إنما يملي لهم، وهذا الإهمال إنما هو إلى وقت يجي فيه عذاب الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء العذاب فلا إهمال بعد ذلك ولا إمهال، لا إهمال ولا إمهال بعده إذا جاء عذاب الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا فيكون المعنى كما ذكر بعض أهل العلم، فليحذروا ما داموا إلى وقت الإمهال، فليحذروا ما داموا إلى وقت الإمهال قبل أن يجي الوقت الذي لا إمهال فيه. هذا تحذير وتوجيه وإرشاد ونصح لأولئك المعاندين، فإن الله له أجل يحل فيه عذابه للناس. فالحاصل بعد أن ذكر سبحانه المتنقصين له، ذكر أن له المثل الأعلى، وذكر أن له مثل السوء من جميع الجوانب والعيب التام، وهكذا ذكر عفوه سبحانه مع ما يصنعون من نسبة النقائص له والعظائم له جل وعلا، ذكر حلمه وذكر صبره وذكر تجاوزه جل وعلا عن هؤلاء الظلمة الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، وظلموا أنفسهم أيضاً كذلك بتنقص ربهم جل وعلا. فالله يحلم ويصبر، فإذا جاء الأجل الذي حل فيه عذابه فلا إمهال بعد ذلك، فليحذروا ولينتبهوا. قال رحمه الله قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني لهؤلاء الذين يصفون لله البنات ولأنفسهم يضيفون. عندك يصفون ولا يضيفون؟ من عنده يضيفون؟ يعني لهؤلاء الذين يصفون لله البنات ولأنفسهم البنين مثل السوء. فما يعرف مثل السوء عند من؟ سرعة. لكن نعم مبتدا مؤخر، وللذين خبر مقدم. مثل السوء أي صفة السوء من الاحتياج إلى الولد وكراهية الإناث وقتلهم خوف الفقر، ولله المثل الأعلى الصفة العليا وهي التوحيد وأنه لا إله إلا الله وغير ذلك أيضا، لا يقتصر على هذا، هذا التفسير لبعض أهل التفسير أنه الوصف الأعلى هو التوحيد وأنه لا إله إلا هو، وممكن أن يحمل على عمومه، أي كل وصف كامل وكل كمال في الوجود لله سبحانه وتعالى مما لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه من غير تقييد بشيء. فهذا ربما يكون من باب تفسير اللفظ العام ببعض أجزائه، وإلا الوصف نعم، ولله المثل الأعلى الوصف الأعلى الذي بلغ الذروة ولا نهاية له في العلو. بالنسبة لنا ما نعلم له نهاية. أي نعم، نقرأ هذا. قال رحمه الله ولله المثل الأعلى الصفة العليا وهي التوحيد وأنه لا إله إلا هو، وقيل جميع صفات الجلال والكمال من العلم، هذا التفسير الجميل، وقيل جميع صفات الجلال والكمال من العلم والقدرة والبقاء وغيرها من الصفات، ولله المثل الأعلى هذا العام الذي ذكره. قال ابن عباس: مثل السوء النار، والمثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو العزيز الحكيم، تقدم تفسير العزيز، وأنه الذي قهر جميع الأشياء وانقادت له جميع المخلوقات بأسرها، فهو العزيز الذي لا يغالب فلا يضر بنسبة النقائص إليه، والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. قال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم فيعاجلهم بالعقوبة على كفرهم وعصيانهم ما ترك عليها، أي على الأرض، كناية من عن غير مذكور من دابة، كلام جميل، أعاد ضميرا على غير مذكور بقرينة من دابة، فإذا المقصود الأرض هنا، وإن كان الضمير لا يعود على متقدم مذكور، والأصل في الضمائر أنها تعود على مذكورات متقدمة، لكن هنا الضمير ما عاد على مذكور متقدم، ولم يذكر العائد عليه، لم يذكر، ولكن قد دلت قرينة تدل على أن المقصود هنا الأرض، ما ترك على الأرض دابة. فما إعراب من دابة؟ ما هي من هذه؟ زائدة، أحسنت، صلة وتوكيد، تفيد النكرة شيوعا وتفيد العام عموما، فإن دابة نكرة في سياق النفي، فإذا أريد الاستغراق أكثر أو الاستغراق أكثر فأكثر جيء بمن الزائدة، فتفيد شيوع العموم أكثر وأكثر من دابة، وإلا لو قال ما ترك عليها دابة صح المقصود، لكن إذا أريد توكيد هذا العموم جيء بمن الزائدة. قال رحمه الله: ما ترك عليها أي على الأرض كناية عن غير مذكور من دابة، وهو ما يدب الأرض. قال قتادة في الآية: قد فعل الله ذلك في زمن نوح، الله أكبر، أهلكهم عن بكرة أبيهم ولم ينجو إلا من كان في السفينة وأولئك أغرقهم، انتهوا، ما ترك على ظهرها من دابة إلا من كان في البحر في السفينة أو من كان في تلك الأمواج التي هي الطوفان الذي أجراه الله سبحانه وتعالى وجرت فيه السفينة، والبقية كلهم إلى الجبال ارتقى الطوفان، والذي يريد يعصم بالجبال لا عاصم اليوم من أمر الله. قال قتادة في الآية: قد فعل الله ذلك في زمن نوح فأهلك من على الأرض إلا من كان في سفينة نوح، فهي سفينة النجاة، في سفينة نوح عليه السلام. وروي أن أبا هريرة سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه، الله أكبر، إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فقال: بئس ما قلت، إن الحبار تموت في وكرها بظلم الظالم. لكن هذا إنكار من أبي هريرة، وإلا الأصل الظالم لا يضر إلا نفسه، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، هذا هو الأصل، لكن يحصل ضرر أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه ضرر في وجوده وراحة بموته، فإن الناس تتضرر بوجود الظلمة، مستريح ومستراح منه. قالوا: ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن فإنه إذا مات استراح من نصب الدنيا وعناء الدنيا، وأما العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، والناس تتأثر بوجود الظلمة وترتاح بموتهم، فلا شك أن هذا حاصل، لا شك في ذلك، وأيضا ظلمه يرجع عليه، يعاقبه الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يعاقب غيره على ظلم الغير، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. فهو لعله نظر أن ينبه، أو لعل أبا هريرة أراد أن ينبه هذا الرجل أن المقصود بالآية هنا خلاف هذا، وأن الناس تتضرر، فالله يقول: ما ترك على ظهرها من دابة، أو ما ترك عليها من دابة، فيتضرر الناس بظلمه، وليس معنى علامة فهم أن الظالم لا يضر نفسه، يضر نفسه والناس تتضرر بوجوده، كما أشرنا إلى الحديث، وهكذا أيضا الآيات الأخرى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: روي أن أبا هريرة سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فقال: بئس ما قلت، إن الحبار تموت في وكرها، الحبار نوع من الطير، تموت في وكرها بظلم الظالم، لا إله إلا الله، قال ابن مسعود، انظر لنا هذا الأثر عن أبي هريرة: إن الحبار تموت في وكرها بظلم الظالم. والحديث الذي تقدمت الإشارة إليه يفيد هذا المعنى، وأن القطر ربما يحبس من السماء، وإذا نزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا البهائم لم تمطروا. فظلم الظلمة ومعاصي الظلمة لها أثار على الكون، ولها أثار على حياة الناس ومعيشة الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ففساد الناس وظلم الناس له أثر على الأرض وعلى الكون وعلى العباد والبلاد، فهذا لا شك أنه صواب. وقال ابن مسعود: إن الجعل لتعذب في جحرها بذنب ابن آدم. وقيل معنى الآية: لو يؤاخذ الله آباء الظالمين بظلمهم من قطع النسل ولم توجد الأبناء فلم يبقى في الأرض أحد. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. نسينا مع القرآن هذا. طيب، هذا يتعلق بصعصعة. قال: حدثنا ابن الأسود. صحيح. لا، ما أصحابي، تابعي كأنه كان انظر. قال: حدثنا صعصعة بن معاوية عم الفرزدق. قال: أي نعم، صحابي. أحسنت. هذا السند عند أحمد رحمه الله من أجل صعصعة. قال أحمد بعد أن ذكر السند عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: حسبي، لا أباني أن لا أسمع غيرها. قال: حدثنا أسد بن عامر، قال: حدثنا جرير، قال: سمعت الحسن، قال: حدثنا صعصعة ابن معاوية عم الفرزدق، قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ هذه الآية. جزاك الله خير. فهو صحابي. وهذا قد تقدمت الإشارة إليه. قال السعدي رحمه الله: لما كان هذا من أمثال السوء التي نسبها إليه أعداؤه المشركون، قال تعالى: الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي المثل الناقص والعيب التام، ولله المثل الأعلى، وهو كل صفة، كل صفة كمال، وكل كمال في الوجود، فالله أحق به من غيره، من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه، وله المثل الأعلى في قلوب العباد الآخرة. هو معنى ما ذكر. وقت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.